أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. مرشد الحيران إلى مقاصد استعارة ابن كيران، إلى مقاصد استعارات ابن كيران. الدرس 24، احتمال المجاز للاستعارة والمرسل. قال المصنف رحمه الله: وقد يجي محتمل استعارات ومرسلين كمشفار للشفتي. شرح البيت. بعدما قدم المصنف رحمه الله حقيقة المجاز، تعريف المجاز، ومن قسم إليه من الاستعارة والمرسل، أراد الآن أن يوضح ويبين أن المجاز قد يحتمل في بعض الألفاظ الاستعارة من جهة والمرسل من جهة أخرى. فقال رحمه الله: وقد يجي قصره، قيل ذلك لغة من جاء يجي كرم يرمي، وقيل قصره لضرورة الشعر. وقد يجي يعني لم يذكر الهمزة، يعني حذف الهمزة ولم يقول وقد يجيء، إما لأنه لم يعني يسمح له ذكر ذلك لضرورة الشعر. قيل إن ذلك لغة. وقد يجي أي المجاز في لفظ واحد محتمل استعارة، حال كونه محتملا للاستعارة باعتبار، ومرسل، وحال كونه محتملا للمرسل، لمجاز المرسل باعتبار آخر. إذن هكذا قال المصنف رحمه الله: وقد يجي محتمل استعارة ومرسل، بمعنى قد يجي المجاز في لفظ واحد محتمل استعارة، حال كونه محتملا لمجاز الاستعارة باعتبار، ومرسل، وحال كونه محتملا لمجاز المرسل للمجاز المرسل باعتبار آخر. وإذا نصب محتمل هكذا فهو حال من الضمير المستتر في يجيء العائد على المجاز، قد يجي المجاز حال كونه محتملا. ويمكن رفعه رفع محتمل، أن تقول وقد يجي محتمل استعارة، حينئذ محتمل يكون وصفا لموصوف مقدر وهو اللفظ، وهو المجاز. وقد يجيء المجاز محتمل استعارة ومرسلين، أو مجاز، وقد يجي مجاز محتمل استعارة ومرسل، وقد يجي مجاز محتمل استعارة ومرسل. إلى آخره. ثم مثل المصنف رحمه الله لذلك بقوله: كمشفار للشفة، يعني مثل للمجاز الذي يحتمل أن يكون مجاز استعارة باعتبار، والمجاز المرسل باعتبار آخر، مثل له بهذا المثال: كمشفار للشفة، أي كإطلاق مشفار بكسر الميم، والمشفر في الأصل شفة البعير الغليظة، للشفة، كإطلاق مشفار للشفة، لا بمعنى على الشفة، كإطلاق مشفار للشفة أي على على الشفة على شفة غير البعير كالإنسان مثلا. فإذا قلت مثلا خاف عمرو حتى ارتعد مشفره، خاف عمرو حتى ارتعد مشفره، فلفظ المشفر فيه مجاز، فيه مجاز لأنه لفظ مستعمل في غير موضع له، وهو محتمل للاستعارة. مشفر وهو محتمل للاستعارة، محتمل لمجاز الاستعارة إن قصدت علاقة المشابهة في غلاظ شفاة البعير، ومحتمل أيضا للمرسل بهذا الاعتبار إن قصدت هذا الاعتبار إن قصدت العلاقة المقيدية، وهي كما مر إطلاق المقيد وإرادة المطلق. إذن المشفار يكون باعتبار مجاز استعارة، ويكون باعتبار آخر مجاز المجاز المرسل. بيان لمضمون البيت. نبه المصنف في البيت أن من الألفاظ ما يدخله المجاز والمحتمل للاستعارة والمرسل، فإن روعيت فيه علاقة المشابهة سمي مجاز استعارة، وإن روعيت فيه علاقة غير المشابهة سمي مجازا مرسلا. وساق مثالا توضيحا للمعنى، وفي هذا القدر كفاية على أجمع بتاريخ يوم الاثنين 14 من أكتوبر سنة 1920 من الميلاد، الموافق للـ15 من صفر الخير عام 1441 من الهجرة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.